القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجاح محي الدين عبد الفتاح المقيمة في حصة برما طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بتقول فيها: أنا يا حضرات عايشة في محافظة الغربية ومتجوزة، وحياتي كانت ماشية بشكل طبيعي لغاية ما في يوم تعبت جدا وما كنتش متحملة الألم. كشفت عند دكتور مشهور، وبعد الأشعة والتحاليل طلع عندي بعيد الشر عن السمعين مرض سرطان في القولون. العلاج اللازم لحالتي زي ما قال عليه الأطباء 5 جلسات كيماوي، 25 جلسة إشعاعي، بعدها 5 كيماوي، بعدها عملية جراحية لاستئصال الورم. وبعد البحث كان المكان اللي قدرنا نوصله للعلاج هو معهد ناصر في القاهرة، وبعد تقديم الأوراق والترتيبات اللازمة وتحديد الميعاد، وخلي بالكوا ده كله أخد أيام وسفر وبهدلة لغاية ما وصلنا لأول يوم وأول جلسة علاج كيماوي. وكانت المصيبة قالولنا جهاز العلاج الإشعاعي عطلان يا حضرات، روحوا دلوقتي وخليكوا على اتصال بينا، أول ما الجهاز يتصلح ممكن نعمل الجلسة. طب يا ناس، هو المريض بالسرطان هيستنى الجهاز العطلان؟ وبعدين هي الأجهزة دي بتشتغل لناس وتعطل عند ناس تانية؟ المهم بعد كلام كتير وأسئلة ملهاش إجابات حولوني للعلاج في مستشفى تانية، وهي مستشفى السلام في مدينة السلام، وبقينا نسافر المشوار ده في ميعاد كل جلسة. وبعد ما أخدت 5 جلسات كيماوي و11 جلسة إشعاع بدأت المأساة لما قالوا لنا في يوم: بصوا يا جماعة، الجهاز عطلان، احنا مش هننام النهاردة عشان نصلحه، روحوا انتوا دلوقتي وبكرة كله هيبقى تمام التمام. ورحنا لهم تاني يوم وتالت يوم وعاشر يوم، وكل مرة بنسمع نفس الكلام ان الجهاز عطلان وبيصلحوا فيه. وجلسات العلاج وقفت مع ان المستشفى فيها جهاز اشعاع تاني، لكن رفضوا يعالجوني بيه. ليه؟ معرفش. طب مريض السرطان يتحمل ازاي يا معالي وزير الصحة؟ وبعدين ايه حكاية الاجهزة العطلانة دي؟ وليه بتبقى عطلانة على ناس بعينها؟ دي شكوى مريضة بسرطان القولون بتشتكي من جهاز الإشعاع العطلان في معهد ناصر وفي مستشفى السلام في مدينة السلام. الرقابة والعدالة يا معالي وزير الصحة، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.